قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 78 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي عند آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حد المسكر، ونبتدأ الآن في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعزير. يقول رحمه الله تعالى: باب التعزير. والتعزير في اللغة هو المنع، ومنه النصرة أيضا في نحو قول الله تبارك وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. معنى تعزروه في الآية تنصروه، والنصرة هنا متعلقة بالمنع، لأن الناصر يمنع المنصور من لحوق إيذاء أعدائه به. والتعزير في اصطلاح هو التأديب كما قال المؤلف، هو التأديب. والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ظاهرة، ذلك أن التعزير إنما شرع لأجل أن يحجز ويمنع الناس عن الوقوع في المعاصي التي لا عقوبة مقدرة فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ضابط المعاصي أو ضابط ما يجب فيه التعزير، نقول ضابط ما يجب فيه التعزير أنه واجب في كل معصية. القيد الثاني: لا حد فيها. القيد الثالث: لا كفارة فيها. فإذا كانت معصية لا حد فيها ولا كفارة، فحينئذ فيها التعزير. أما إذا كان فيها الحد فلا يضم إلى الحد التعزير. وكذلك إذا كان فيها كفارة فإنه أيضا لا تعزير فيها. ومن أمثلة ذلك أن الجنايات الخطأ أو قتل الخطأ أو شبه العمد فيها الكفارة فلا تعزير فيها. قال المؤلف رحمه الله: لا حد فيها. إما أن يكون لا حد فيها من حيث الأصل، أو أنها فيها الحد لكن الحد لم تكتمل شروطه، فحينئذ لا يقام و فيها التعزير. ومن أمثلة المعاصي التي لا حدود فيها مثل لذلك المؤلف فقال: كاستمتاع لا حد فيه، كما لو أنه قبل أو باشر دون الفرج لا يترتب على ذلك حد الزنا لكن فيه التعزير. قال: وسرقة لا قطع فيها، سرقة لا يجب فيها القطع لتخلف شرط من شروطها، إما لكونها دون النصاب أو من غير الحرز، فحينئذ لا يقام حد السرقة لكن فيها التعزير. قال: وكجناية لا قود فيها. سبق معنا في باب الجنايات أن الجنايات التي يتكلم فيها الفقهاء في باب الجنايات هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، فخرج التعدي على غير البدن، وخرج أيضا التعدي على البدن الذي لا يجب فيه قصاص ولا مال، فهذا داخل في التعزير. كما لو لكمه أو صفعه، فهذه الجناية لا قود فيها ولا مال، فيكون فيها التعزير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإتيان المرأة المرأة، وهو الذي يسمى بالسحاق، فهذا لا حد فيه، بناء على لم يتوفر فيه شروط حد الزنا، فيكون فيه التعزير. قال: والقذف بغير الزنا ونحوه. القذف بغير الزنا واللواط كأن يسبه أو يشتمه، يقول يا حمار يا كلب أو نحو ذلك، هذا لا يقام فيه حد القذف لكن فيه التعزير. ومما ينبغي ذكره أن يلاحظ الفقيه اختلاف الأعراف بهذه الألفاظ، فنحن مثلا نجد أن الحنابلة يمثلونها هنا، وأيضا ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو قال الله أكبر عليك فإن القائل يعزر، بناء على أن هذه الكلمة تقال في عرفهم ومعناها فيه إساءة لمن خوطب بها، كأنه يقول الله خصمك أو أدرأ بالله بك أو نحو هذا المعنى. ولهذا يقول فيها الفقهاء، فقهاء الحنابلة، فيها التعزير، بينما نلاحظ أنها تستخدم في عرفنا المعاصر في بعض البلدان نجد مثلا، ولا يراد فيها الإساءة إطلاقا، وإنما يريد المتكلم التعجب مما سمع، فيختلف بحسب اختلاف الأعراف ونحوها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. المذهب أنه لا يزاد في التعزير على 10 جلدات، والدليل على ما ذهبوا إليه هو حديث أبي بردة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوجد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وقد حملوا الحد هنا الوارد في الحديث على معناه عند الفقهاء، والمسألة مختلف فيها، وإنما المذهب كما قلنا للحاكم أن ينقص عن 10 لكن ليس له أن يزيد، إلا أنهم قالوا في من شرب مسكرا في نهاية رمضان أنه يقام عليه حد المسكر ويعزر لفطره 20 صوتا، لأن هذا جاء عن علي رضي الله عنه، وكذلك من وطي أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له، فإذا كانت أحلتها له فإن هذا الإحلال فيه شبهة فيجلد 100 جلدة إن علم التحريم، وكذلك من وطي أمة له فيها شرك قال يعزر 100 إلا صوت. فهم يقولون بأن التعزير لا يزاد على 10 جلدات إلا في مواضع معينة جاء فيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن التعزير لا يكون إلا بالجلد على هذه الصفة المذكورة، فلا تعزير بقطع طرف ولا بجرح، وهذا لا إشكال فيه، ولا تعزير بحلق لحية مثلا. وعلى المذهب أيضا لا تعزير بأخذ المال ولا إتلافه، لا تعزير بأخذ المال ولا إتلافه إلا في موضع يأتي معنا في الكلام في السرقة، وهذه المسألة يعني معروفة، وهي هل يقال بالتعزير في المال. المذهب أنا أنه لا تعزير بالمال. وهل يشترط في التعزير المطالبة كما قلنا في حد القذف؟ الجواب: لا يشترط في التعزير المطالبة، يعني لو أن إنسانا قذف آخر بغير الزنا مثلا فإنه يقام عليه التعزير حتى وإن لم يطالب من له هذا الحق، لأنه لا يشترط المطالبة من صاحب الحق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. بناء على أن الاستمناء باليد بغير حاجة لا يجوز لعموم الآيات، كقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا فعل هذا من غير حاجة فلا يقام عليه الحد لأن هذا ليس زنا، وإنما يعزر بناء على أن هذه معصية لا كفارة فيها ولا حد، فيكون فيها التعزير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. السرقة أيضا محرمة، وتحريمها معلوم من الدين بالضرورة، والكلام ها هنا هو في عقوبة السرقة. والسرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، فلا يكون فيها أخذ المال مجاهرة وظاهرا، وإنما يكون فيها أخذ المال على وجه الاختفاء، وأيضا من المالك أو نائب المالك كالوكيل. أما لو أخذها من غيرهما كما لو أخذها من الغاصب، لو سرق من الغاصب، فإنه لا يقام عليه حد السرقة بناء على أنه أخذ للمال من غير مالكه أو نائب المالك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. هذه حقيقة السرقة. قال: إذا أخذ الملتزم، سبق معنا أن المراد ملتزم أي الملتزم بأحكام الشريعة مسلما أو ذميا. ومفهوم هذا الكلام أنه لو سرق المستأمن فإنه لا يقام عليه الحد، لكن المذهب أن المستأمن لو سرق يقام عليه الحد. ولهذا هذه العبارة في السرقة لم ترد في الإقناع ولا في المنتهى، ولم ترد في أصل الزاد في المقنع. قال: إذا أخذ نصابا، وسيأتي ذكر النصاب من حرز، وسيأتي ذكر الحرز وأنه من شروط القطع في السرقة من مال معصوم وخرج به مال غير المعصوم كالحرب، فإنه لا قطع فيه لأنه مباح لا شبهة له فيه. وسيأتي أيضا هذا الشرط وتفصيله على وجه الاختفاء. أما إذا كان أخذا ظاهرا فليس سرقة فلا يقام القطع. فإذا كان كذلك فكما قال المؤلف رحمه الله تعالى قطع. والدليل على حد السرقة جاء في الكتاب والسنة، في الكتاب في قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وجاء في السنة في حديث عائشة رضي الله عنها في متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا قطع على منتهب، وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة نهبة ينتهب ليس على وجه الاختفاء، ولا على مختلس يعني يخطف الشيء سريعا ويأخذه، ولا على غاصب لكونه ليس مختف وإنما أخذ المال قهرا. قال: ولا خائن في وديعة أو عارية وغيرها بناء على أنه ليس بسارق. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله أن الخائن في الوديعة أو العارية لا يقام عليه الحد، يعني حد السرقة، لكن المذهب أن الخائن في العارية خاصة يقام عليه حد السرقة. والسلام ورحمة الله وبركاته. على أن السارق، على أن الخائن أو الجاحد للعارية على وجه الخصوص تقام عليه السرقة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فلمجيء الحديث في قطع جاحد العارية ألحق بالسارق. قال المؤلف رحمه الله: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. ويقطع الطرار هو الذي يبط الجيب، يعني يقطع جيب الثوب أو يشقه ويأخذ منه بعد سقوطه. هو لم يأخذ من الجيب مباشرة فيكون أخذ من الحرز، وإنما أخذ بعد السقوط فأخذ من غير الحرز، فلا يقال إنه حينئذ لا حد عليه لكونه لم يأخذ الحرز، وإنما يقام عليه الحد سواء أخذ منه مباشرة أو أخذ بعد سقوطه إذا توفرت الشروط الآتي ذكرها. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط، يعني يشترط للقطع في السرقة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ستة شروط، ذكر ستة شروط إذا اجتمعت وجب القطع في السرقة، وإذا تخلف واحد منها فلا قطع، بالإضافة إلى الشروط التي سبقت معنا في أول كتاب الحدود وقلنا بأنها شروط عامة، أما هذه شروط خاصة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالشرط الأول فقال: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. الشرط الأول متعلق بالمسروق، متعلق بالمسروق، لأن من الشروط ما يتعلق بالمسروق، ومنها ما يتعلق بالمسروق منه، ومنها ما يتعلق بالسارق نفسه. فأما المسروق فيشترط فيه شروط، منها الشرط الأول أن يكون المسروق مالا محترما، وهذان قيدان: المالية والاحترام. فالمالية أخرجت سرقة ما ليس بمال، وقولنا محترما أخرجت المال غير المحترم، وهو مال الحربي فهو غير معصوم، فتجوز سرقته وأخذه بكل حال. فإذا كان المسروق ليس مالا أو كان مالا غير محترم فلا قطع لتخلف هذا الشرط. وبناء على هذا الكلام قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا قطع بسرقة آلة لهو ليست مالا ولا محرم كالخمر لأنه ليس مالا، ولا آنية فيها الخمر، كذلك المصحف لا يقطع بسرقته بناء على ما تقدم من أنه لا يجوز بيعه، كذلك سرقة الحر أو ما عليه حتى ولو كان صغيرا فلا قطع بناء على أنه ليس بمال. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله: ويشترط أن يكون نصابا وهو 3 دراهم أو 1/4 دينار أو عرض قيمته كأحدهما. هذا الشرط الثاني من شروط السرقة هو أيضا متعلق بالمسروق، يشترط في المسروق أن يكون نصابا، أي أن يبلغ النصاب، والنصاب في السرقة ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: 3 دراهم أو 1/4 دينار أو عرض قيمته كأحدهما. والدليل على اشتراط النصاب في السرقة وعلى تحديد النصاب بهذا المقدار هو حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق معنا قبل قليل في متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في 1/4 دينار فصاعدا. مفهوم المخالفة أنها لا تقطع فيما دون ذلك ما لم يبلغ النصاب. قال المؤلف: 3 دراهم، لأن 3 دراهم تساوي 1/4 دينار، وقد سبق معنا أن الدرهم قرابة 4 جرامات وربع، وأن 1/4 دينار قرابة 4 جرامات وشيء قليل جدا، وأما 1/4 دينار فهو قرابة جرام وشيء قليل أيضا، لأن الدينار 4 جرامات وربع. قال: أو عرض قيمته كأحدهما، يعني سرق سلعة تبلغ قيمتها 1/4 دينار أو 3 دراهم. والدليل هو حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع، وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، فلو ذبح كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو تلف فيه المال لم يقطع. إذا نقصت قيمة المسروق بعد السرقة أو أن السارق تملكه بعد السرقة فإن هذا كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يسقط القطع، فلو أنه سرق سلعة وكانت تبلغ قيمتها ربع دينار ثم بعد سرقته لها أصبحت قيمتها دون الربع دينار فهل يقطع؟ نعم يقطع، لأن العبرة وقت السرقة وهي قد بلغت النصاب وقت السرقة. قال أو ملكها السارق، يعني لو أن السارق ملكها إما أن يكون اشتراها أو وهبت له، لم يسقط القطع، وهذا إنما يكون بعد الترافع. بمعنى لو أن القضية وصلت إلى القاضي وترافع فيها، فلما بلغت القاضي وهبها المسروق منه للسارق أو اشتراها السارق فأصبحت في ملكه، فهل يسقط ذلك عنه حد السرقة؟ الجواب لا يسقط عنه حد السرقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية: هل لا كان ذلك؟ لما قال هو له يا رسول الله أراد أن يسقط عنه الحد، قال: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ وكلام المؤلف رحمه الله تعالى لم يسقط أو ملكها السارق لم يسقط القطع، كما قلنا ليس هذا على عمومه، وإنما هو مقيد بما إذا رفع إلى الحاكم. أما إذا كان قبل الترافع وقد ملكها السارق فإنه حينئذ لا قطع على المذهب. قال: وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، لأن السرقة وجبت بذلك، فكان هو الوقت المعتبر في تحديد القيمة. فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو تلف فيه المال لم يقطع. لو أنه دخل إلى حظيرة الغنم والكبش قبل ذبحه يبلغ النصاب وبعد الذبح أقل من النصاب، فذبحه في الحرز ثم أخرجه بعد الذبح فلا يقطع، بناء على أن السرقة التي توجب الحد تكون بعد الإخراج من الحرز، والمخرج من الحرز حين إخراجه من الحرز لا يبلغ النصاب، لأننا قلنا بأن القيمة يعتبر وقت إخراجها من الحرز، وهنا القيمة عند الإخراج من الحرز دون النصاب في الأمثلة التي ذكرها المؤلف في كلامه. الشرط الثالث متعلق أيضا بالمسروق. قال: وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، فالسرقة التي فيها القطع هي التي تكون من الحرز، والمراد بالحرز كما سيأتي معنا هو مكان الحفظ في العادة. فلو كان المسروق غير محرز، كما لو وجد بيتا مفتوحا فسرق منه أو سيارة مثلا غير مغلقة فسرقها، أو مخزنا لحفظ النقود ليس مقفلا فسرق منه، فلا قطع حينئذ لتخلف شرط الحرز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرز المال ما العادة حفظه فيه. فالحرز الذي هو شرط في القطع في السرقة لم تقدره الشريعة تقديرا يرجع إليه، وإنما جعلت ذلك إلى العرف، فيختلف الحرز باختلاف المال وباختلاف الزمان وباختلاف المكان، فحرز كل مال يختلف بحسبه وبحسب البلد. فإذا كثر في البلد السرقة يشدد في الأحراز، يعني قد يكون في بلد مثلا وضع السيارة مقفلة عند البيت حرز، وقد يكون في بلد آخر لا يكون حرزا إلا إذا وضعت داخل البيت. فالمرجع في تحديد الحرز هو إلى العرف، بناء على أنه مختلف بحسب الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، يكون المرجع فيه الحرز، لأن القاعدة أن ما لم يحدد في الشرع فمرجعه إلى العرف. ثم ضرب المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة على الحرز، وهذه أمثلة ليست قاطعة وإنما هي أمثلة. قال: فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الثقيلة. وحرز البقل والبقول وقدور باقي الله ونحوها وراء الشرائج، يعني القصب الذي يعمل ليكون يعني أشبه بحائط من القصب. قال: وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس يحرسها، وحرز الحطب والخشب الحظائر، مجرد وضعه في الحظيرة يكون حرزا له، وحرز المواشي الصير، وهي جمع صيرة وهي الحظائر، حظائر الغنم، وحرزها في المرعى بالرعي ونظره، وحرزها بالمرعى بالراعي ونظره إليها غالبا. أما إذا كانت في المرعى فهل يكون المرعى حرزا لها؟ نقول نعم، يكون حرزا لها إذا كان الراعي معها وينظر إليها. أما إذا كانت في المرعى بلا راع أو الراعي منشغل عنها فالسرقة منها ليست سرقة من حرز. الشرط الرابع ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وأن تنتفي الشبهة. وهذا الشرط متعلق بالسارق نفسه، أن تنتفي الشبهة. والدليل على هذا الشرط هو حديث عائشة رضي الله عنها في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. وبناء على هذا الشرط قال المؤلف: فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ابنه وإن سفل، بناء على أن له شبهة في ماله، من حيث أنه يجب على الوالد الإنفاق على ولده، ويجب على الوالد الإنفاق على أبيه وفق شروط سبقت معنا. فلاعتبار هذه الشبهة لا يقطع بالسرقة من مال ولده أو من مال أبيه، والأم والأب هنا سواء كما قال المؤلف، لا يقال بأن الأم تختلف عن الأب، لأن الأم تأخذ أحكام الأب في مسائل وتختلف عن الأب في مسائل، في هذه المسألة حكمهما واحد. قال: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. قد يفهم من كلام المؤلف في عدم القطع من سرقة من مال الابن أو مال الأبي أنه لا قطع في السرقة من مال الأخ أو مال القريب، بناء على النفقة بينهما بشروطها كما تقدم، وهذا ليس بصحيح، بل يقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه بناء على أنه تقبل شهادته له، فبناء عليه يثبت القطع. قال: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقة من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. قد جاء هذا عن عمر رضي الله عنه. أما الزوجة فأمرها واضح، لأن لها حقا في مال زوجها، وكذلك الزوج لمجيء أثر عمر رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا سرق عبد من مال سيده، أو سيد مال مكاتبه، أو حر مسلم بيت مال، أو من غنيمة لم تخمس، أو فقير من غلة وقف على الفقراء، أو من شخص أو شخص من مال فيه شركة، أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. أيضا هذه أمثلة على عدم القطع لتخلف هذا الشرط وهو انتفاء الشبهة. فإذا سرق العبد من مال سيده، أو سيد من مال مكاتبه، أو حر، فلا قطع لوجود الشبهة، وهذا واضح. قال: أو حر مسلم من مال من بيت مال. والمؤلف قيد فقال: أو حر مسلم بيت المال، فلا يقطع، بناء على أن له حق في بيت المال. وبما أن له حق في بيت المال فإن سرقته من هذا المال فيها الشبهة، فيدرأ عنه الحد. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن العبد لو سرق من بيت المال يقطع، لأنه قيد بالحر، وهذا خلاف المذهب. المذهب أنه سواء كان حرا أو عبدا، لأن العبد وإن لم يكن له حق في بيت المال إلا أن الشبهة من جهة أن لسيده حق في بيت المال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو من غنيمة لم تخمس، يعني لم يخرج منها الخمس. إذا سرق من الغنيمة قبل التخميس فإن فيها الخمس لبيت المال وله حق في بيت المال، فبناء عليه لا يقطع. أما لو سرق من الغنيمة بعد إخراج الخمس وهو ليس من أهل الغنيمة فإنه يقطع، لأنه لا شبهة له في هذا، لا شبهة له في هذا المال. قال: أو فقير من غلة وقف على الفقراء. كذلك لو أن فقيرا سرق من غلة وقف على الفقراء فلا قطع، لأن فيه شبهة أن له حق في هذا المال لأنه داخل في الفقراء. قال: أو شخص من مال فيه شركة له، أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع، يعني كأبيه أو زوجته لأجل الشبهة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الخامس، وهو متعلق بثبوت الشرع بثبوت السرقة. فالشرط الخامس للقطع في السرقة أن تثبت السرقة. فإن قلت: وبما تثبت السرقة؟ فالجواب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، ويصفان السرقة، ولا ينظر في الشهادة إلا بعد الدعوى من المالك أو من يقوم مقامه، يعني لا ينظر في شهادتهما إذا لم يسبقها دعوى من المالك أو من يقوم مقامه من الوكيل. فإذا دعا المالك أو من يقوم مقامه ثم أتى الشاهدان اللذان يشهدان بسرقة هذا السارق من هذا المال فتقطع اليد حينئذ، ويشترط فيهما أن يكون اثنان ذكران عدلان. قال المؤلف رحمه الله: أو إقرار مرتين. أيضا تثبت السرقة بإقرار السارق، لكن اشترط في ذلك أن يتكرر الإقرار مرتين، وإنما قلنا مرتين قياسا على الشهادة. ولهذا لما كان في الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، كان في الإقرار لابد له من أربع، أن يتكرر أربع مرات. أما السرقة فبما أنها تثبت بشهادة شاهدين عدلين فإن الإقرار يكفي فيه تكراره مرتين، ولا بد أن يصفان السرقة في كل مرة. فإن قلت: ولما يصفان ولماذا نطالبه هو أن يصف السرقة في كل مرة؟ فالجواب هو: لأنه ربما ظن أن الفعل الذي وقع فيه سرقة موجبة للحد وهي لا توجب الحد. لا بد أن نستفصل أنه وصفها وصفا تحققت فيه جميع الشروط الموجبة للقطع في السرقة، ويتكرر هذا الوصف الدقيق في كل إقرار. وهل يجوز أن يلقن الإنكار؟ نعم، يجوز أن يلقن الإنكار. الشرط السادس، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يطالب المسروق منه بماله. الشرط السادس أن يطالب المسروق منه بماله. لا يشترط أن يطالب بإقامة الحد، وإنما يشترط أن يطالب بماله. فلو أن شخصا أقر بسرقة من مال غائب، أو قامت البينة على أنه سرق من مال غائب، فلا يقام عليه الحد بمجرد ذلك، لأن من الشروط مطالبة المسروق منه بماله، وحينئذ يحبس حتى يحضر صاحب المال ويطالب ويدعي، ثم تعاد الشهادة أو الإقرار بعد ذلك. فإذا اجتمعت هذه الشروط الستة فقد ثبت حد السرقة، وحينئذ يقام الحد. والحد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، دليل على أن حد السرقة هو القطع، هو قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقد جاء في قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. ولهذا قال المؤلف قطعت يده اليمنى. فالدليل على تحديد اليمنى هي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أيضا قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهم من الصحابة لا يعلم لهم مخالف. وموضع القطع في اليد قال المؤلف رحمه الله من مفصل الكف، هذا الذي جاء عن الصحابة، وأيضا هو الذي تفيده الآية، لأن اليد إذا أطلقت في القرآن فالمراد بها الكف. في السرقة قال فاقطعوا أيديهما، والقطع من الكف. وفي التيمم قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والتيمم يكون للكفين دون العضد. ولما أراد إدخال العضد في آية الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فدلت الآيات على أن اليد إذا أطلقت فإنها تكون الكف فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحسمت، يعني يجب أن تحسم بالزيت المغلي لأجل أن تسد أفواه العروق فينقطع الدم لئلا يؤدي النزيف إلى موته بذلك. والآن مع تقدم الطب يمكن أن يعمل عمل آخر يتوقف به إغلاق الجرح دون حسمه بالزيت. طيب ماذا لو أنه كرر السرقة؟ إذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، نقول رجله اليسرى حتى يتمكن من المشي ولا يتعطل بقطع يده اليسرى أو بقطع رجله اليمنى، تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب ويترك العقب لا يقطع. فإن عاد هل تقطع يده اليسرى أو تقطع رجله؟ الجواب لا، لأنه لو فعل به ذلك لتعطل عن العمل، وإنما يحبس حتى يتوب. قال المؤلف رحمه الله ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع. الثمر معروف، أما الكثر فالمراد به هو طلع الفحال الجمار الذي يسمى الجمار. قال المؤلف من سرق شيئا من غير حرز، يعني إذا كان المسروق تخلى فيه شرط الحرز، فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا قطع، وهذا واضح سبق معنا في الشرط، لكنه على كلام المؤلف رحمه الله تعالى يعاقب السارق بأن تضاعف عليه القيمة، يعني يضمن هذا المسروق لمالكه بعوضه مرتين. فإذا كان قيمته مثلا 1000 ريال يدفع 2000 ريال. والدليل على ذلك هو مجيء الحديث، لكن المذهب ليس كما ذكر الحجاوي رحمه الله. الحجاوي رحمه الله أطلق قال ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما، أما المذهب فيقصرون المضاعفة على ما جاء فيه الحديث، فقالوا التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية دون ما سواها، فيبقى على الأصل في أنها لا تضاعف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حد قطاع الطريق، فقال رحمه الله باب حد قطاع الطريق. وقطاع الطريق يسمون بقطاع الطريق ويسمون أيضا بالمحاربين، والأصل فيهم قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فالمراد بالآية هم المسلمون كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، بناء على أن غير المسلم الكافر تقبل توبته سواء كانت توبته قبل القدرة أو بعد القدرة. عرفهم المؤلف رحمه الله تعالى فقال: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيقصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. يتعرضون للناس بالسلاح ولا يتعرض لهم دون سلاح، وإنما لابد أن يكون معهم سلاح، لكن هذا السلاح لم يقيده المؤلف رحمه الله، وإنما يشمل أي سلاح حتى ولو كان عصا أو حجرا. وهل يشترط أن يكونوا في الطريق في الصحراء؟ على المذهب لا يشترط، ولهذا قال في الصحراء أو بنيان، بل قالوا إن قطع الطريق في البنيان أشد ضررا على الناس من قطع الطريق في الصحراء. يتعرضون للناس فيغصبونهم المال مجاهرة، يعني يأخذون المال منهم بالقوة والمجاهرة لا بالسرقة. ولو أنهم أخذوا المال مجاهرة بلا سلاح لم يكن قطاع طريق، وإنما كان هذا من باب الغصب الذي لا حد فيه. ويعتبر في ثبوت حد قطاع الطريق ما سبق في السرقة بالبينة أو الإقرار مرتين، وإذا كان المسروق مالا فلا بد فيه أن يكون من حرز وأن يكون يبلغ النصاب كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله: فمن منهم قتل مكافيا أو غيره كالوالد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. فمن منهم يعني من من المحاربين، ويشترط فيهم أن يكون مكلفا، في غير المكلف لا يقام الحد كما سبق، ملتزم، لأن غير الملتزم ليس محاربا وإنما هو يعني ينقطع عهده بذلك مباشرة، ولا يشترط أن يكون ذكرا، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان حرا أو رقيقا. فإذا حصل ذلك منهم فما هي العقوبة؟ آية المائدة ذكر فيها أربع عقوبات: أن يصلبوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم وجمل الخلاف أو ينفوا من الأرض. هل أو هنا للتخير؟ المذهب، وهذا جاء ابن عباس رضي الله عنه، أنها ليست التخير، وإنما تختلف بحسب اختلاف درجة الحرابة، فهي على أربع درجات. الدرجة الأولى أن يكون فيها قتل، أن يكون فيها يعني أن يحصل من المحاربين أو قطاع الطريق أن يحصل منهم القتل. قال المؤلف: منهم قتل مكافيا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. إذا حصل منهم القتل فإن من منهم قتل، سواء الذي هو قتل أو الذي أعانه بقية المجموعة، سواء كان المقتول تحققت فيه شروط القصاص أو لم تتحقق. سبق معنا في شروط القصاص في الجنايات أن من الشروط أن المكافأة، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا يقتل الحر بالرقيق، وكذلك لا يقتل الولد، لا يقتل الوالد بولده. أما إذا وقع هذا على وجه قطع الطريق والحرابة فإنه يقتل ويصلب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يصلب مطلقا. أنه يصلب مطلقا، والمذهب أنه لا يصلب إلا إذا كان مكافئا، أما إذا كان غير مكافئ لا يقاد به لو كان على وجه الجنايات فإنه لا يصلب وإنما يقتل فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم صلب حتى يشتهر، يعني حتى يشتهر أمره ويطلع الناس عليه. وهل يقطع أو يقطع من ذا مع ذلك؟ لا يقطع، وإنما فقط يقتل ويصلب. هل يغسل ويصلى عليه؟ نعم، إذا مضت مدة 3 أيام مثلا ينزل ويغسل ويصلى عليه لأنه لا يزال مسلما. الحالة الثانية قال وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. إذا كان المحاربون أو قطاع الطريق وقع منهم القتل ولم يأخذوا المال فإنهم حينئذ يقتلون حتما ولا يصلبوا. أخف من الحالة الأولى، ليس فيها صلب لكن فيها القتل، والقتل ها هنا متحتم، يعني ليس راجعا إلى أولياء الدم، وإنما هو قتل متحتم لا بد منه، لا يسقط بإسقاط ورثة المقتول. الحالة الثالثة، قال المؤلف رحمه الله، أو قبل ذلك قال وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه، يعني لو أنهم جنوا جناية توجب القود في الطرف كأن يحصل من قطع اليد أو قطع الرجل تحتم استيفاؤه، يعني لا يكون هذا راجعا إلى المجني عليه، إن شاء طالب وإن شاء أسقط كما هو الشأن في الجنايات. هكذا ذكر المؤلف قياسا للجناية على ما دون النفس في قطاع الطريق على الجناية على النفس، هكذا ذكر الحجاوي رحمه الله، لكن المذهب أنه لا يتحتم الاستيفاء فيما دون النفس وإنما يكون إلى المجني عليه. الحالة الثالثة، قال وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي. الحالة الثانية أن يقع منهم أخذ المال دون قتل، فإذا كان هذا المال المأخوذ يبلغ النصاب الذي سبق معنا في حد السرقة وليس له فيه شبهة، يعني توفرت فيه شروط إقامة الحد في السرقة، فإنهم حينئذ العقوبة أشد من السرقة، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، لأن الله تبارك وتعالى قال أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف في مقام واحد وحسمتا بالزيت حتى لا يؤدي ذلك إلى نزيف الدم ثم موته ثم خلي، يعني يخلى وسبيله. وقد يفهم من كلام المؤلف رحمه الله حينما قال وإن أخذ كل واحد من المال، قد يفهم منه أنه لا بد أن يبلغ النصاب بالنسبة إلى كل واحد، وهذا ليس بلازم، يعني لو أن خمسة أخذوا المال والمال المأخوذ يبلغ النصاب ولو قسم عليهم بالسوية لم يبلغ النصاب فإنه يقام عليهم الحد، لأن هذا اشتراك في ما يوجب الحد، يعني اشتراك في جريمة واحدة. الحالة الرابعة في قطاع الطريق ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ النصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يؤون إلى بلد. الحالة الرابعة ألا يصيبوا نفسا، لا نفسا ولا ما دون النفس، يعني قطع الأطراف، ولم يصيبوا مالا بالكلية أو أن المال الذي أخذوه لا يبلغ نصاب السرقة، فإن العقوبة حينئذ قال نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد. يشردون ويشردون متفرقين، لا يكونون جميعا وإنما كل في بلد، لا يتركون يستقرون في بلد، وإنما كل ما ذهبوا إلى بلد أخرجوا منه. إلى أي حد يشردون؟ إلى أن تظهر توبتهم، والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى أو ينفوا من الأرض، هذا هو المراد بالنفي من الأرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. إذا تاب قاطع الطريق فإن توبته لا تخلو من حالتين، إما أن تكون توبته بعد القدرة عليه وإمساكه، أو تكون قبل القدرة عليه. فإن كانت قبل القدرة، فإن كانت بعد القدرة عليه، فإنه لا أثر لها في إسقاط الحد عنه إطلاقا. أما إذا كانت قبل القدرة عليه فإن هذه التوبة مؤثرة في إسقاط ما كان واجبا لحق الله تبارك وتعالى دون ما كان واجبا لحق الآدميين. والدليل على تأثير التوبة بإسقاط ما كان واجبا لحق الله تبارك وتعالى هو قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وبناء عليه، فإذا تاب قبل القدرة لا ينفى ولا يقطع يصلب من خلاف ولا يتعين قتله، لكن يؤخذ بمال الآدميين. يعني لو كان جنى على النفس نقول لا يتحتم قتله، وإنما يرجع إلى ذوي المجني عليه كأبواب الجنايات، وهكذا الطرف، وهكذا المال إن طالب به صاحبه قيم عليه القطع، وإلا فلا. وهل بقية الحدود كشأن قطع الطريق في إسقاط التوبة لها قبل القدرة؟ الجواب بأن بقية الحدود، السرقة أو الزنا أو الشرب، إذا تاب منه فاعله قبل ثبوته عند حاكم سقط، حتى ولو قبل إصلاح العمل. أما إذا تاب بعد ثبوته عند الحاكم فإن هذه التوبة غير مؤثرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بدفع الصائل، يعني دفع هؤلاء قطاع الطريق أو نحوهم. قال المؤلف رحمه الله: ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل أو بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، فإن قتل فهو شهيد، ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. دفع الصائل، الصيال أو الصائل الذي يعدو على الإنسان لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون الصيال على النفس أو على الحرمة العرض أو على المال. ثم الصائل إما أن يكون آدمي أو يكون بهيمة. في جميع الأحوال السابقة لمن صال عليه أحد أن يدفع هذا الصائل بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، يدفع بالأسهل فالأشد ولا يبدأ بالأشد. يعني إذا كان يندفع بالزجر لا ينتقل إلى الضرب، إذا كان يندفع بالضرب لا ينتقل إلى استخدام السلاح الناري مثلا. فإن لم يندفع بالأسهل، إذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لأنه لا يحتاج إليه. أما إذا لم يندفع بالأسهل فإنه يجوز له الأصعب حتى ولو كان القتل. إذا كان لا يندفع الصائل عن المال أو على النفس أو على العرض إلا بالقتل فله ذلك، أي فللمصول عليه أن يقتله ولا ضمان عليه. تقدم معنا أن ما ترتب على المأذون غير مأذون، بما أنه قد أذن له في دفعه بهذه الطريقة شرعا فلا ضمان عليه، لأنه قتله دفعا لشره. وإن قتل المصول عليه في هذا الدفاع فحكمه أنه شهيد. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وفي الصحيح: من قتل دون ماله فهو شهيد. أما لو دفع بالأشد مع قدرته على الأيسر فإنه يضمن، فإنه يضمن. طيب، ما حكم دفع الصائل؟ هل هذا على سبيل الجواز أو على سبيل الوجوب؟ المؤلف رحمه الله قال: ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. أما الدفع عن النفس فواجب، والدفع على الدفع عن الحرمة المحارم فواجب دون الدفع عن المال، وهذا فيما إذا لم يكن في قتال فتنة. ففي قتال فتنة لا يجب على الإنسان أن يدفع، أما في غير الفتنة فيجب عليه أن يدفع عن نفسه وعن عرضه. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك يجب عليه الدفع عن حرمة غيره حتى لو لم يكن يعني محارمه هو، محارم غيره هو قادر، يجب عليه أن يدفع. أما المال فلا يجب عليه الدفع عنه بناء على أنه لا يجب عليه حفظ المال، أما النفس والعرض فيجب عليه حفظهما، أما المال فلا يجب عليه حفظه عن الضياع والهلاك، بل له أن يضمنه، عفوا بل له أن لا بل له أن لا يدافع عنه ويسامح به، لكن يجوز له الدفع عن ماله. قال المؤلف رحمه الله: ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. من دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك في دفع، يعني لو دخل الدار لص يريد السرقة مثلا، حكمه كذلك دفع الصالح، يدفع بالأسهل فالأسهل، فإن أمر بالخروج فخرج لم يضربه وإلا له الضرب، إذا من دفع بالضرب له ما هو أشد من الضرب حتى ولو أدى ذلك إلى القتل. ولو أن إنسان قتل آخر فادعى أنه صال عليه، هل يقبل دعواه؟ لا، لأن الأصل هو عدم الصيال. إذا كان صال عليه في الحقيقة فهو عند الله تبارك وتعالى معذور، أما في التعامل في الدنيا فإنه لا يصدق في قوله، بل لا بد أن يأتي بالبينة على أنه صال عليه. فإذا لم يأتي بالبينة أو لم يعتبر القرينة القاضي فإنه يقام عليه القصاص. وإلا لو سمعنا قول كل شخص يدعي أنه قتل غيره لأنه صال عليه لكان باستطاعة كل من أراد أن يقتل آخر أن يأتي به إلى بيته ثم يقتله بدعوى أنه صال عليه، فتذهب بذلك دماء الناس. من الأحكام في هذا الباب أن الفقهاء يذكرون أن من نظر في بيت غيره من فتحات الباب كما يفعل بعض الناس، وهذا لا يجوز، يعني ينظر من فتحات الباب إلى داخل البيت أو داخل غرفة يطلع على العورة، لو أن من في داخل البيت حذفه بحصات أو بنحوه فتلفت عينه فإنه لا يضمنها، لأن هذا جاء فيه النص، بخلاف المستمع لو أنه استمع فقذفه شخص فأصاب أذنه فتلف سمعه، فإذا كان فعل هذا قبل إنذاره فإنه يضمنه، أما إذا كان أنذره وحذره ولكن لم يذهب فإنه لا يضمنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قتال أهل البغي، فقال رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. والمراد بأهل البغي هم أهل الجور والظلم، فالبغي ضد العدل، وهم عرفهم المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. ضابط البغاة أن يكون قوم لهم شوكة ومنعة، أما إذا كان فرد وفردين ليس لهم قوة فليسوا بغاة. القيد الثاني أن يكون خروجهم على الإمام بتأويل سائغ، فإذا خرجوا على الإمام بغير تأويل أو بتأويل غير سائغ فحكمهم حكم قطاع الطريق. أما إذا كانوا مجموعة لهم شوكة وخرجوا على الإمام بتأويل سائق فإنهم لا يأخذون حكم قطاع الطريق، وإنما يأخذون حكم أهل البغي الذي ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخروج على الإمام، ما حكم نصب الإمام؟ حكم نصب الإمام أنه فرض كفاية، لأن به حفظ مصالح الناس في الدين والدنيا، ويشترط في الإمام أن يكون حرا ذكرا عدلا قرشيا عالما كافيا ابتداء ودواما، يعني تحصل به الكفاية في ابتداء أمره وفي دوام أمره، وهذا في الإمامة العظمى. أما اشتراط أن يكون قرشي مثلا لا يكون في ما ليس من الولايات، يعني ليس الخليفة الأعظم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، فإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم. إذا حصل خروج البغاة فإنه يجب على الإمام أن يراسلهم ابتداء، لا يبتدي قتالهم، وإنما يجب عليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، لماذا خرجوا عليه. فإن ذكروا مظلمة أزالها، لأنه يجب إزالة المظالم سواء بطلب أو بغير طلب، وإن ادعوا شبهة كشفها، إن ادعوا شبهة من الشبهات ككونه ترك واجبا أو فعل محرما أو ما شابه ذلك يكشف الشبهة لهم. فإن فاءوا يعني رجعوا، الفيئة هي الرجوع، إن فاءوا يعني رجعوا عن البغي وطلب القتال فإنه يتركهم ولا يقاتلهم، لأن المقصود حصل بلا قتال فلا حاجة إلى القتال. أما إذا لم يرجعوا بعد إزالة المظالم وكشف الشبهات فإنه يقاتلهم، وهذا على سبيل الوجوب، يجب عليه أن يقاتلهم حفظا للأمة من التشتت والتفرق، ويجب على الرعية أن يعاونوه، لكن لا يقاتلهم بطريقة يترتب عليها إتلافهم بشكل عام، وإنما لا يعني مثل لا يكون مثل القتل أو مقاتلتهم بقنابل تهلكهم بالكلية ويترتب عليها قتل الذراري ونحوهم. ولهذا يقول الفقهاء أن مدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال منهم لا يتبع، ومن قتلهم فلا قود إذا قتلوا، يعني لو أن شخصا قتل من ترك القتال منهم أو قتل جريحهم فهذا خطأ، لكن لا يقتل بذلك وإنما تجب فيه الدية. وفهمنا من كلام ذلك أنه لو لم يخرجوا على الإمام وإنما أظهر رأيا مخالفا فإنهم لا يقاتلون، وإنما يجرى عليهم أحكام أهل العدل، كما في صنيع عمر علي رضي الله عنه مع الخوارج. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. وما قبل ذلك ما في أهل البغي ما تلف حال الحرب في غير مضمون، سواء كان التلف من قبل أهل البغي أو من قبل أهل العدل. أما إذا حصل اقتتال بين طائفتين لعصبية أو رئاسة فكلا الطائفتان ظالمتان، ليس فيهما فئة باغية وفئة عادلة، وإنما كلاهما ظالمتان، وبناء على أن كلاهما ظالمتان فكل واحدة تضمن للأخرى ما أتلفت، تضمن للأخرى ما أتلفت عليها بمجموعهم، يعني أحيانا لا يعلم من المتلف بعينه، لكن يجب على الطائفة بمجموعها أن تضمن ما أتلفت للطائفة الأخرى. وإذا وجد شيء جهل من هو متلفه، هل هي الطائفة هذه أو الطائفة هذه، فإنهم يضمنونه على السواء لئلا يذهب هدرا. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود بكتاب أو بباب حد الردة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. والردة في اللغة هي الرجوع، فالمرتد هو الراجع، يعني يرجع والعياذ بالله عن دينه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا ترتدوا على أدباركم. أما تعريف المرتد في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وهو الذي يكفر بعد إسلامه، يعني الذي يكفر بعد إسلامه. فإذا أسلم طوعا حتى وإن كان إسلامه غير مميز وهو غير بالغ، يعني شخص أسلم وعمره 10 سنوات ثم ارتد قبل البلوغ وبعد البلوغ، فهل نعامل معاملة الكفار الأصليين في أحكامهم أو معاملة المرتد؟ بل نعامل معاملة المرتد، لأن الإسلام يصح من غير البالغ، يصح من المميز. فإذا كفر بعد إسلامه حتى ولو كان هذا الإسلام واقعا منه بعد التمييز وقبل البلوغ، فإن هذه ردة بناء على صحة إسلام المميز. والردة تكون سواء كان جادا أو هازلا، لأن هذه الأمور لا يغتفر فيها الهزل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد تكون الردة بالنطق، وقد تكون بالاعتقاد، وقد تكون بالشك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو سب الله ورسوله أو رسوله، فقد كفر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأفعال أو الأقوال أو الاعتقادات التي تحصل بها الردة. فقال رحمه الله: من أشرك بالله فقد كفر. وهذا ظاهر، إن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي الآية الأخرى: إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: أو جحد ربوبيته سبحانه، أو جحد وحدانيته بأن أشرك معه غيره، أو جحد صفة من صفاته الثابتة، كأن يجحد لله تعالى صفة الحياة أو العلم، فإنه يكفر بذلك. أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، فإنه يكفر بذلك. أو جحد بعض الكتب أو بعض الأنبياء، فإنه يكفر بذلك. وكذلك لو ادعى النبوة فإنه يكفر بذلك. قال: أو سب الله أو رسوله، إذا سب الله كفر، وكذلك إذا سب رسوله فقد كفر، سواء كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، فإذا سب أي رسول من الرسل فإنه يكفر بذلك. قال المؤلف رحمه الله: ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر. كذلك من الأشياء التي يحصل بها الكفر والردة أن يجحد الإنسان تحريم شيء معلوم تحريمه من الدين بالضرورة ومجمع على تحريمه وهو عالم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة، السرقة مثلا، وكذلك لو جحد حل المباحات الظاهرة، جحد حل الخبز مثلا أو نحوه من الأشياء المباحة التي لا خلاف في إباحتها، أو جحد وجوب شيء من الواجبات الظاهرة، مثل أن يجحد وجوب الصلوات الخمس أو يجحد وجوب الزكاة، فإنه إذا جحد شيئا من هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة المجمع عليها فإنه يكفر. فإن كان فعل هذا بجهل، أي بسبب جهله، وكان ممن يجهل ذلك، أن يكون من أسلم حديثا، فإنه يعذر ولا يكفر بهذا. أما إن كان مثله لا يجهله فإنه يكفر، لأنه حينئذ معاند للإسلام ومكذب لله ولرسوله. كذلك من الأفعال مثلا الاستهزاء بالدين بالفعل، أو السجود لغير الله تبارك وتعالى. فباب الأفعال التي يحصل بها الردة والأقوال أو الاعتقادات طويل، وليس المؤلف رحمه الله تعالى يريدها هنا الحصر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه. ثم تكلم المؤلف الآن في حد الردة وشروط إقامته، فقال رحمه الله: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة. الردة حتى يقام فيها الحد يشترط لذلك شروط. الشرط الأول: يكون المرتد مكلف. فأما إذا كان غير مكلف كأن يكون صغيرا أو مجنونا فلا عبرة بردته. مختارا، فإذا كان مكرها فلا يكفر بذلك، لقول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رجل أو امرأة، يعني سواء كان المرتد رجل أو امرأة، فإنه يقتل في حد الردة. إذا حصلت الردة من المكلف المختار بفعل شيء مما سبق ذكره ما يحصل به الردة، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: دعي إليه 3 أيام وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف. دعي إليه يعني دعي إلى الإسلام، لأنه يعني خرج من الإسلام بهذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد. دعي إليه 3 أيام، وهذه الدعوة واجبة، يعني يجب أن يدعى ولا يبادر بإقامة الحد عليه، وإنما يدعى إلى الإسلام 3 أيام وجوبا. وقد جاء هذا عن عمر رضي الله عنه أنه قال في إحدى الواقعات: هلا حبستموه 3؟ ثم قال: اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. ويضيق عليه، يعني يمنع مثلا شيء من الطعام أو الشراب. فإن لم يسلم بعد 3 وأصر على ردته يقتل بالسيف، يقتل بالسيف حدا. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يعزر بذلك، وإنما يقتل مباشرة بالسيف. والدليل على حد الردة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. ولا يجوز أن يعذب بالنار أو نحو ذلك، وإنما يقتل حدا بالسيف. إلا إذا كان رسول كفار فلا يقتل ولو ارتد، لأن الرسل لا تقتل. والذي يقوم بهذا الحد هو الإمام، يعني ليس لكل أحد أن يحكم بالردة ويقيم حد الردة، لأنه لو قلنا بذلك للحق الناس ضرر كبير. الذي يقيم حد الردة هو الإمام، هو الذي يتحقق من كون هذا الفعل هل هو موجب للردة أو لا، ثم هل تحققت الشروط وانتفت الموانع أم لا. فلا يقيم حد الردة إلا الإمام. إلا أن الفقهاء قالوا: إذا التحق المرتد بدار الحرب فلكل أحد، أن أصبح في حكم الحربيين فلكل أحد قتله وأخذ ما معه، أما الأصل فأنه لا يقيم الحد إلا الإمام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تقبل توبة من سب الله ورسوله ولا من تكرت ردته، بل يقتل بكل حال. يستثنى من الاستتابة 3 أيام التي سبق ذكرها من سب الله ورسوله. فمن سب الله تعالى أو سب رسوله سبا صريحا فإنه لا تقبل توبته، والمراد بذلك التوبة في الدنيا. أما التوبة عند الله فهي تقبل على كل حال إذا صدقت التوبة، لكن التوبة في الدنيا لا تقبل. ولهذا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستتاب، وإنما يقام عليه حد الردة. قال: ولا من تكررت ردته، يعني يرتد ثم يتوب ثم يرتد ثم يتوب، لأن هذا قد يكون منافق. وكذلك الزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، لأن هذا يبطن الكفر، لا كيف يستتاب؟ قال المؤلف رحمه الله: يقتل بكل حال. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به أو قوله: أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. كيف تكون التوبة من الردة؟ قال المؤلف رحمه الله: وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه، تكون بالإسلام كما هو شأن الكافر، تكون توبته عن الكافر الأصلي، تكون توبته بالإسلام. والإسلام بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه، يجحد فرض أو يحلل حرام أو يحرم حلال أو يجحد نبي أو كتاب، فهذا لا بد مع ما تقدم من توبته أن يقر بالمجحود به. ولهذا قال المؤلف: ومن كفر بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره به، يعني إقراره بالمجحود. قال أو أنا قوله أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، إما أن يقر بالمجحود على ما تقدم أو أن يقول أنا بريء أو أنا مسلم، ويقول أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، لأنه إذا قال هذه الكلمة تضمن الرجوع عن كل ما حصلت منه به الردة. طيب لو أن الكافر قال أنا أسلمت هل يثبت إسلام بذلك وإن لم يتلفظ بالشهادتين؟ نقول نعم، يصير مسلما يأخذ أحكام المسلمين وإن لم يتلفظ بالشهادتين. لكن لو أنه قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلام حتى يأتي بالشهادتين. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الردة. كذلك من الردة ما يتعلق بالسحر، فالساحر يكفر بسحره ويقام عليه حد الردة، وكما تقدم في حد الردة وشروطه. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب حد الردة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.